يا عيون اللي بعد ما فرعوها تاوقت للي تعجل بحركتها وطلعت للشارد اللي ضيعوها وانطحت صفق الهبايب بجنحتها. اسبروها من بعيد ووكدوها تنتكس من فوق والشارد تحتها. لاعبتها في الطيارة وعاينوها ومرجتها مرتين وعلقتها فارع انتزها المحاسن. كل ابوها تستثير الصامتين بسالفتها ليت ابوها ما استمع في جور اخوها. كان حنا سالمين من بركتها يحسبون انهم لمنهم برقعوها تحجب عيون المحب من طخامتها. ما در انهم في المبرقع زينوها غير زين العين زين مبرقعتها. اقتلت عشاقها من فعل ابوها بين نعاسها وحاجر سلهمتها. دللوا بنت الحصان ودلعوها الجموح اللي تلاوي بلجمتها. انبغت وصل الولايف ذكروها في الوصال اللي يجول بذاكرتها. والنوة تقطع المواصلة علموها الفراقة مر من قطع رقوبتها. والله انها شف نفسنا ما ولوها غيد ماني بلد العينتها.